إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد، فيقرأ الشيخ أحمد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الأدب المفرد: باب أبصرهم مما تلبسون. حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا مروان بن معاوية قال حدثنا الفضل بن مبشر قال سمعت جابر بن عبد الله يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بالمملوكين خيرا ويقول: أطعموهم مما تأكلون وألبسوهم من لبوسكم ولا تعذبوا خلق الله عز وجل. هذا الحديث هو الحديث الثاني من الباب. أن أخذنا الحديث الأول وهو حديث هو طويل، وهو في قول النبي صلى الله عليه وسلم: أطعموهم مما تأكلون واكسوهم مما تلبسون. فهذا الحديث الثاني هو حديث جابر رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بالمملوكين خيرا ويقول: أطعموهم مما تأكلون وألبسوهم من لبوسكم ولا تعذبوا خلق الله عز وجل. وهذا الحديث قد أخذناه، لكن نعلق عليه ما بقي من بعض الأمور. هذا الحديث هو في سنده الفضل بن مبشر، فيه لين كما ذكر ذلك الحافظ في التقريب، ولكن يصلح في الشواهد، ولذا صححه الإمام الألباني في الصحيحة. وهذا الحديث ليس يعني في منه شيء في الكتب، أو ليس في شيء من الكتب الستة، يعني غير موجود في الكتب الستة. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم أو قول جابر: كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بالمملوكين خيرا، وهذه من رحمته وشفقته أن النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بالضعفاء أن لا يتقوى عليهم الأقوياء، كان يوصي بهم خيرا، ومنهم المملوكين، لأن مملوك هو تحت غيره وقد يظلم. ويعني أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بأن ينتبهوا للمملوكين لضعفهم ولكونهم تحتكم، ولذلك هذا المملوك يدخل فيه العبيد والخدم، أيضا العمال، أيضا يدخل من كان تحتك وتقوم عليه ويخدمك ويقوم على رعايتك ومصالحك، هنا يدخل تحت هذه الوصية أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بهم خيرا، فقال: أطعموهم مما تأكلون وألبسوهم من لبوسكم. أطعموهم مما تأكلون، هذا على سبيل الاستحباب لا أي الندب، وليس على سبيل الإيجاب، أي أنه لا يلزم أن يأكلوا مثل أكلكم سواء بسواء، ولا لباسكم سواء بسواء، لا، هذا من باب الندب. لكن الواجب من ذلك أن يطعموا وأن يكسوا، فلا يتركوا من غير طعام ومن غير لباس هذا في العبيد، بل يحسن إليهم في ذلك، يحسن إليهم في ذلك، وهذا من سماحة الإسلام ومراعاة الضعيف مع القوي والفقير مع الغني، وليس كسائر الأمم الأخرى، فإنما جعل هذا النظام وهو نظام العدل والإحسان في شريعة الإسلام. فالإطعام أن تطعمه مما عندك وتكسوه مما عندك، فإن كان عندك قليل من الطعام لا تنسه مما استطعت، وإن كان عندك كثير من الطعام ومن اللباس فلا تبخل عليه. بعض من يعني تورع كأبي ذر سيأتي أنه كان يكسوه بمثل ما كان يلبس، وكذلك ذكرنا أن ابن عمر كان لا يأكل طعام وحده، كان يدعو خادمه ليأكل معه، وهذا كله من يعني العطف والرحمة والحرص على يعني إيصال الخير إلى الناس وهضم حقوق النفس، عدم التكبر، وكذلك المسارعة لامتثال أوامر النبي صلى الله عليه وسلم. وألبسوا من لبوسكم ولا تعذبوا خلق الله عز وجل، لأنهم خلق الله، يعني ليس الأمر على سبيل أنكم تملكونهم بمعنى أنكم تفعلون فيهم ما تريدون، إنما أنتم وإياهم خلق الله، وستقفون بين يدي الله، وسيحاسبكم الله عز وجل إن ظلمتم أو أحسنتم إليهم. ولذلك العدل مطلوب، الرحمة والشفقة، حتى العامل لا بد أن ينظر إليه، الخادم العامل كله سواء في هذه النظرة. ولذا جاء عند الترمذي من حديث عائشة رضي الله عنها أن رجلا قعد بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن لي مملوكين يكذبونني ويخونونني ويعصونني، فكيف أنا منهم؟ يعني كيف وضعي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كان عقابك إياهم كذنوبهم، يعني سواء بسواء، لم تزد ولم تنقص، إذا كان عقابك إياهم كذنوبهم فهذا فضل، يعني أنت فضل منك ولك الأجر في ذلك، وإن كان عقابك إياهم إن كان عقابك إياهم كذنوبهم كان كفافا، كان كفافا، يعني سواء بسواء، لا لك ولا عليك، وإن كان عقابك دون ذنوبهم، يعني خففت عليهم بأقل مما يستحقون، كان هذا فضلا، كان هذا فضلا، وإن كان عقابك فوق ذنوبهم، يعني تجاوزت الحد وعاقبتهم بأكثر، اقتص منك هذا الفضل، يعني أخذ منك وعوقبت على ما زاد في عقابهم. قال: فتنحى الرجل فبكى وهتف، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألم تقرأ كتاب الله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال، هكذا الحديث الآية. ثم قال: يا رسول الله، ما أجد أو ما لي ولهم أو ما أجد إلا أن أفارقهم، أو كما قال النبي كما في الحديث: وأشهدك على أنهم أحرار كلهم. هذا من باب أنه خشي أن يؤاخذ بشيء زاده في عقابهم، ولذلك فارقهم بأن جعلهم أحرار لكي لا يحاسب على قليل أو كثير في معاملته إياهم، مع أنهم أحدثوا أشياء، يعني كذبوا، خانوا، عصوا، لكن خشي أن يعاقبهم فيزيد في العقاب فيحاسب على هذه الزيادة. وهذا من ورع الصحابة رضي الله عنهم، ومن حرصهم على البعد عن الظلم، ومن حرصهم على الفضل والتفضل والعدل. فهذا فيه الإحسان إلى المملوكين. نعم. باب سباب العبيد. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا واصل الأحدب قال سمعت المعرور بن سويد يقول: رأيت أبا ذر وعليه كله وعلى غلامه كله، وسألناه عن ذلك فقال: إني سابقت رجلا فشكاني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: أعيرته بأمه؟ قلت: نعم. فقال: إن إخوانكم قبلكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يديه فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغضبهم، فإن كلفتموهم ما يغضبهم فأعينوهم. باب سباب العبيد. والسب هي نسبة الإنسان إلى عيب ما، يعني تنسبه إلى عيب ما، هذا هي المسبة. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا واصل الأحدب قال سمعت المعرور ابن سويد. المعرور هذا ذكر أنه عاش 120 سنة. يقول: رأيت أبا ذر، يعني رأيته بالربذة، الربذة هذا يعني قرية أبي ذر، وعليه حلة، الحلة يعني لا تكون إلا من جنسين، يعني الحلة ليست قطعة واحدة، الحلة لا تكون إلا من ثوبين، عفوا، من جنس واحد، ثوبين من جنس واحد، يعني ليست قطعة واحدة، ثوبين من جنس واحد، هذه هي الحلة. وعلى غلامه حلة، وهذا يعني استغراب منهم على سبيل أنه لبس حلة والغلام لبس حلة، فرأوا أبا ذر يساوي بينه وبين غلامه، فسألناه، يعني الغلام قيل فيه كلام منهم من قال أن غلام أبي ذر هو يمكن أن يكون هو أبا مرواح، قال: فسألناه عن ذلك فقال: إني سببت رجلا. هذا الرجل لم يذكر هنا، لكن قالوا أنه هو بلال رضي الله عنه، هو بلال رضي الله عنه، فشكاني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: أعيرته بأمه؟ وقد ذكر في بعض الأحاديث أنه قال له: يا ابن السوداء، عيره بهذه الكلمة. قلت: نعم. ثم قال إن إخوانكم خوالكم. قلت نعم، هذا فيه شرف ونبل الصحابة رضي الله عنهم أنهم يذكرون ما لهم وما عليهم. لو أن آخر لا كتم مثل هذه القصة، لأن فيها عتاب عليه بأنه سب رجلا. وكم من شخص إذا تحدث أخفى أخطاءه وأغلاطه لكي ينتصر أو لكي يتحصل على من ينصر قضيته ولكي لا يعاب. أما الصحابة لشرفهم ونبلهم ولتقواهم يذكرون ما لهم وما عليهم. فقال إني سببت رجلا، ذكر وهذا من صدقهم، فشكاني إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: أعيرته بأمه؟ قلت نعم. وهذا لصدقهم، لم ينكر رضي الله عنه. ثم قال إن إخوانكم خوالكم، يعني بمعنى إن إخوانكم، وهذا يدل على إثبات الأخوة ولو بينهم من المفارقة في المنزل والمكان، يعني ولو كان عبدا ولو كان مملوكا فأخوة الإسلام تجمع بينهم. إن إخوانكم خوالكم، خوالكم يعني جمع خولي، والمعنى أن هو الراعي الذي الحسن القيام على المال وعلى الماشية، يعني الخول هذا هو الذي قائم على الغنم أو المال. الخولي هذا هو الذي يقوم على رعاية ما عندك من مال وماشية وما إلى ذلك، ويقوم عليها أحسن قيام. فبمعنى أن إخوانكم هؤلاء هم الذين يقومون على أشيائكم وعلى يعني متاعكم وعلى خدمتكم، جعلهم الله تحت أيديكم، وهذا أمر لابد أن ينتبه له، أن الإنسان إذا جعل تحت يديه شخص محتاج إليه ويخدم عنده لحاجة أو ما شابه، عليه أن ينتبه فلا يتجرع على ظلمه ولا يستغله، بل يعامله بالمعروف ويحسن إليه. فمن كان أخوه تحت يديه فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ولا تكلفوه ما يغلبهم، أي أنكم إذا كان عندكم هؤلاء تحت أيديكم لا تحرموهم من طعامكم ومن اللباس، وكذلك لا تكلفوهم ما لا يطيقون، وإذا كلفتموهم ما لا يطيقون فأعينوهم أو اجعلوا أحدا آخر يعينهم. أما أنك تكلفهم ما لا يطيقون فهذا فيه إثم وهو حرام، وهذا يدخل فيه حتى البهائم. البهيمة أيضا يتقى الله فيها، لا تحملها ما لا تطيق، لا تحملها ما لا تطيق، كذلك كل من كان تحتك ويمتثل بأمرتك لا تحمله ما لا يطيق. فإن كلفتموهم ما يغلبهم فأعينوهم، يعني الحديث يعني أعينوهم لا تتركوهم يعانون شيئا لا يطيقونه. يعني هذا الحديث نستفيد منه أمور: أولا صدق الصحابة رضي الله عنهم وأمانتهم في النقل وهضم حقوق أنفسهم، حيث ذكر قصة لو كان غيره ربما جحدها، وذكر أنه سب رجلا وهذا لصدقهم. ولما قيل له أعيرته بأمه، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنك امرؤ فيك جاهلية، جاءت في إحدى الروايات. وليس معنى جاهلية أنه أصبح كالجاهلية الذين عرفوا بجاهليتهم، إنما هذه صفة من صفات ذات الجاهلية، ولكن ليس المعنى أنه من أهل الجاهلية. فأيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أوصى وبين أنهم إخوان لكم، بين أنهم خدامكم وأنهم أمناء على ما عندكم. ولذلك في قوله خوالكم، اللي هم يدخل فيه العبيد والخدم وكل من يتبعه، حتى الأجير وما إلى ذلك. وذكر أهل العلم لما سموا بهذا الاسم بخوالكم أو الخولي وكذا، قالوا لأنهم يتخولون الأمور ويصلحونها، يتتبعون الأمور التي كلفوا بها ويصلحونها. ولذلك أبو ذر رضي الله عنه لما رأى أنه سب رجلا وندم رضي الله عنه، أراد أن يؤدب نفسه. كيف يؤدبها مع أن الغلام الذي ألبسه الحلة ليس هو الذي سبه، إنما سب رجل آخر وهو بلال، لكن ألبس الغلام الذي معه حلة، لما تأديبا لنفسه وإرغاما له. ولذلك الإنسان قد يقع منه ذنب أو يتعاظم على الناس، كيف يعالج نفسه؟ يكسرها. فبعض الناس يذهب ويعمل أعمال بسيطة جدا وهو صاحب هيئة لكي يؤدب نفسه ويهضم هذه العظمة التي خالجتها، فيقوم بأعمال بسيطة كالتنظيف كمثل هذه لكي ينزلها من هذا التعاظم إلى التواضع. ولذلك رغم أن الذي سبه آخر غير موجود، لكنه أراد أن يؤدب نفسه رضي الله عنه وهو المؤدب، فأراد أن يؤدب هذه النفس فألبس حلة. فقالوا له: لماذا؟ رأوا حلة جديدة عليه وعلى غلامه. قالوا: والحلة كما قلت لكم ثوبين من جنس واحد. فقالوا له: لماذا لا تأخذ هذه الحلة الجديدة وتضيفها وتلبسها مع حلتك، والغلام تعطيه الأقل، يعني ثوبا آخر أو الأدنى؟ لأنهم استغربوا، والحلة من ثوبين وهو لابس واحدة والغلام واحد. فقالوا له: لماذا لا تأخذ لكي يكون لباسك كله جديد؟ فبين لهم أنه بسبب أنه سب رجلا فأراد أن يؤدب نفسه بهذه الآداب. ولذلك الإنسان إذا حدث منه مثل هذا الشعور ورأى في نفسه أنه يتعاظم على الناس بماله بقوته بمكانته، إذا أطلق العنان لها ستزداد سيزدري الناس، وربما ينغلق على ذلك فيموت دون أن يرجع ويؤخذ بتكبره على الناس وهو عظيم، ولذلك يعالج نفسه بمثل هذه الأمور. والإنسان في ما يحدث له مع الناس عليه أن يعامل الناس بأخلاق الإسلام لا بأخلاقهم، يعني لا تبادلهم بأخلاقهم كأن يكون فعلوا معك شيئاً دنيئاً فترد عليهم بفعل دنيء، لا، عاملهم بأخلاق الإسلام، عاملهم بأخلاق الإسلام. ولذا مدح الله عز وجل عباده فقال: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، لم يردوا عليهم بالجهل، لم يردوا عليهم بالجهل، مع أن الرد بالمثل جائز، لأن الله عز وجل قال: وجزاء سيئة سيئة مثلها. لكن الأكمل والأفضل أن لا يرد عليهم بما جهلوا عليه ولا يجاريهم. لذلك يذكر عن الإمام مالك أنه اختصم عنده اثنان، أحدهما شاعر، أحدهما شاعر، فقضى الإمام مالك على الشاعر، يعني خطأ الشاعر، فقال الشاعر للإمام مالك: والله لا أهجونك، والله لا أهجونك. فقال مالك: عليك بالذي لا يقدر عليه إلا كرام الناس. فعلا السب، اذهب إلى أي شخص يمر من الشارع وقل له: هل تستطيع أن تسب؟ يستطيع. اذهب تجد ما أسهل على الإنسان أن يسب، ما خطر في بالك من كلام. لكن قال له: عليك بالذي لا يقدر عليه إلا كرام الناس، يعني بدل من هذا الهجاء الذي تتوعد به وهذا الكلام السيء، هناك شيء لا يقدر عليه كل أحد إلا كرام الناس، احفظ لسانك، احفظ لسانك، أو قريب من ذلك، يعني حفظ اللسان لا يستطيعه كل أحد. وهنا الشجاعة، هنا الشجاعة أن تحفظ اللسان. فهذا الحديث، طبعا الحديث هذا الحديث عند البخاري ومسلم، هذا الحديث عند البخاري ومسلم، وصححه الإمام الألباني في كتاب الإرواء. نعم. باب هل يعين على الدهر؟ قال: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو بشر قال سمعت سلام بن عمرو يحدث عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرقاؤكم إخوانكم فأحسنوا إليهم، استعينوهم على ما غلبكم على باب هل يعين عبده، أي هذه الإعانة على سبيل الإحسان وليس على سبيل الوجوب، هذا على سبيل الإحسان. وهذا الحديث ضعيف، لا كما كتب بعضهم بسبب أنه عن رجل مجهول، أو عن لكونه عن رجل، لكن إذا قيل عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فجهالة الصحابة لا تضر، فمن ضعفه لهذا السبب فقد أخطأ، لأن تضعيف بسبب جهالة الصحابي، جهالة الصحابي لا تضر، لأن الصحابة كلهم عدول، أن الصحابة كلهم عدول. لكن سبب تضعيف هذا الحديث أن فيه سلام ابن عمرو، سلام ابن عمرو قال عنه الذهبي: ما علمت حدث عنه سوى أبي بشر بن أبي وحشي. وقال عنه الحافظ في التقريب: مقبول. وقد ضعفه الألباني في الضعيفة بسبب سلام بن عمرو هذا، فالأثر ضعيف لكنه يحمل معنى الأحاديث، أو لا، هذا الحديث يحمل معنى الأحاديث السابقة، وهي: أرقاؤكم إخوانكم، هي إثبات أن العبيد وإن كانوا عبيداً أرقاء، إلا أن أخوة الإسلام قائمة، فأحسنوا إليهم، هذه وصية من النبي صلى الله عليه وسلم بالإحسان، وكما ذكرت لكم الإحسان إلى حتى إلى البهائم وليس العبيد فقط، فالإنسان يحسن في قوله، في فعله، في أحكامه. استعينوهم على ما غلبكم، يعني إذا أردتم شيئا يعينونكم عليه، لم تستطيعوا فعله غلبكم يعينونكم، وأعينوهم على ما غلبوا، لا تكلفوهم ما لا يطيقون، لا تكلفوهم ما لا يطيقون. وهذا يحمل معنى الحديث التي ذكرناها سابقا. الحديث الآخر تبع الباب. أيوة. قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال أخبرنا عمرو عن أبي يونس عن أبي هريرة أنه قال: أعين العامل من عمله فإن عامل الله لا يغيب، يعني الخادم. هذا الأثر صح موقوفا، صح موقوفا، لأن الذي جاء مرفوعا كما عند أحمد في إسناده ابن لهيعة وهو ضعيف، لكن جاء موقوفا فكما في هذا وهو صحيح الإسناد كما ذكر ذلك الإمام الألباني رحمه الله في قوله أن أعين العامل من عمله، فالعامل هنا هو الذي يتولى أمور الرجل، يعني في ماله وملكه وعمله يتولى هذا، يتولاها هذا العامل، يعني يقوم عليها. وفيه ومنها سمي الذي يجمع الزكاة عامل، عامل على الزكاة، سمي من هذا القبيل لأنه هو القائم على جمعها، على جمعها. فإن أعين العامل من عمله، وهذه وصية، إذا كلفتموهم بشيء أعينوهم إن كانوا لا يستطيعون فعل ذلك، فإن عامل الله لا يخيب. هنا لفتة، عامل الله عز وجل هو العامل الذي يتقي الله، الذي لا يخادع وهو مؤتمن، ويتقي الله عز وجل فيما كلف به، وتجده محافظا على فرائض الله، هذا سمي عامل، عامل الله لا يخيب. لا يخيب بمعنى معنى الحرمان والخسران، أنه لا يخسر ولا يحرم كذا، يعني المراد بالعامل هنا الخادم، العامل هنا الخادم. جاء في السلسلة الصحيحة من رواية عبد الله بن عمر: إن الرجل إذا عمل مع عماله في داره أو قال في ماله كان عاملاً من عمال الله عز وجل، يعني إذا كلفهم بشيء وشاركهم فيه فإنه يكون من عمال الله عز وجل. وفيه هذا الأثر أن العبد إذا كلف بعمل فعليه أن يعان على سيده أن يعينه في أداء عمله إذا كان يعجز عن ذلك. وهو كما ذكرت لكم كل هذه ما زالت في نفس المعنى. الباب الذي بعد: باب لا يكلف العبد من العمل ما لا يطيقه. قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب قال حدثني ابن عجلان عن بكير بن عبد الله عن عجلان عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل ما لا يطيقه. اللي بعد كمل الباب. حدثنا عبد الله قال حدثني ليث قال حدثني ابن عجلان عن بكير ان عجلان ابا محمد حدثه قبيل وفاته انه سمع ابا هريره يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف الا ما يطيقه. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن الأعمش قال معرور: مررنا بأبي ذر وعليه ثوب وعلى غلامه كله، فقلنا: لو أخذت هذا وأعطيت هذا غيره كانت كلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ولا يكلفه ما يغلبه، فإن كلفه ما يغلبه فليعنه عليه. باب لا يكلف العبد من العمل ما لا يطيق، بمعنى أنه إذا كلف بما لا يطيق فهذا إثم. جاء قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب قال حدثني ابن عجلان. هذه رواية عند الشافعي عن ابن عجلان، وهو محمد بن عجلان أما عند مسلم جاء من طريق أخرى ليس من طريق محمد بن عجلان، وهو من طريق عمرو بن الحارث، لكن كلا الطريقين كان عن عجلان، لأن فيه ابن عجلان عن بكير بن عبد الله عن عجلان، فكلاهما عن عجلان. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل ما لا يطيق. وذكرت لكم أن هذا يدخل فيه حتى الحيوان، الدابة لا تحمل عليها ما لا تطيق، فلا بد الرحمة حتى في البهائم. وهذا الأثر هذا الحديث الذي بعده هو نفس الحديث إلا أنه جاء من طريق أخرى، والبخاري قد يأتي بنفس الحديث، وسبب إيراد الحديث مرة أخرى قد تجده بسبب أنه جاء من طريق أخرى. وتعدد الطرق فيه فائدة، فالحديث الآخر وهو حديث الليث قال حدثني ابن عجلان وهو محمد عن بكير أن عجلان أبا محمد حدثه قبيل وفاته أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف إلا ما يطيق. جاء في رواية عند ابن حبان: فإن كلفتموهم فأعينوهم ولا تعذبوا عباد الله خلقا أمثالكم، يعني هذا الحديث هو نفس الحديث الذي قبله إلا أنه جاء من طريق أخرى. الحديث الآخر الذي في الباب هذا كحديث الباب الذي قبل الذي قبله، وهو باب سباب العبيد، وفيه ذكر أبي ذر رضي الله عنه وغلامه في مسألة لباس الحلة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم هنا: إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان له أخوة تحت يدي فليطعمهم أو فليطعمه مما يأكل ويلبسه مما يلبس، ولا يكلفه ما يغلبه، فإن كلفه ما يغلبه فليعنه عليه. وهذا الحديث متفق عليه، هذا الحديث متفق عليه. أول حديث الباب هو صحيح أيضا عند مسلم كما ذكرت لكم في أول الحديث، وصححه الألباني في الإرواء. والحديث الثاني هو نفس الحديث الذي سبقه ونفس التصحيح. هذا الحديث الأخير أخرجه البخاري ومسلم وهو متفق عليه، وكذلك صححه الألباني في الإرواء. هذا كله يختص بالعبيد، وما زلنا في هذا الأمر، وقد أطال البخاري فيه لحاجة الناس إلى ذلك. كما ذكرت لكم أن المسألة ليس في الأرقاء في العبيد، إنما يقاس عليها من كان شبيها بهم كالخادم والأجير كذلك الحيوان. ولذلك أطال البخاري في سرد هذه الأحاديث، والبخاري عني بحسن التصنيف ودقة العبارات رحمه الله. ولعلنا نكتفي، لأن الباب الآخر يعني يحتاج إلى إطالة في الشرح. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.